بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 94 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذه الأنواع التي يعقدها السيوطي في هذا الكتاب المختصر في علوم القرآن، وقد ذكرت بالأمس أننا سنتجاوز جملة من الأبواب مما يرتبط بالتجويد كالإدغام والإخفاء والإقلاب ومخارج الحروف، هذه تقرأ في علم التجويد، ولكن نحن يهمنا علوم القرآن. ونقف الآن أو نبدأ إن شاء الله في الدرس، يعني يعتبر هو الدرس 18، هو الدرس 18 بترقيم دروس التحبير. نقرأ في علم الغريب. علم الغريب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 39 الغريب. هذا نوع مهم وللناس فيه تصانيف. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكر المؤلف، من أهم علوم القرآن علم الغريب. وعلم الغريب أيها الإخوة ليس يعني مستجدا أو عرفه العلماء، بل قد تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم، وسيذكر السيوطي رحمه الله عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره في الكلام عن غريب بعض الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم. القرآن بين واضح ولله الحمد، والصحابة رضي الله عنهم فهموه وعقلوا معانيه، وقد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشكل عليهم سألوا عنه عليه الصلاة والسلام في أحكامه، في المراد بألفاظه، كل هذا وغيره سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل عليهم شيء فيزيل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال، مر بنا بعض الأمثلة وسيأتي له أيضا. أيضا الغريب يعني الكلمات الغريبة، هذه أيضا علم مهم، والعلماء كتبوا في هذا قديما وحديثا. ولذلك الحقيقة ينبغي أن تشتمل مكتبة طالب العلم على جملة من هذه الكتب ومن هذه المراجع. سنقرأ الآن ما سيذكره السيوطي من المراجع والمصادر المهمة في هذا الموضوع، وسأتبعها أيضا بجملة من المصادر، وسنذكر ما الذي يكفي في مكتبتك. أنت لازم تكون عندك مكتبة في بيتك، هذه المكتبة تكون متنوعة في المعارف والعلوم والفنون، ومن ذلك علوم القرآن، ومن علومه علم الغريب. فنسمع الآن ما سيذكر السيوطي رحمه الله من يعني بعض المصادر والمراجع في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهرها للقدماء غريب أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو فيما أظن أول من صنف فيه. نعم، هو كما ذكر المؤلف أول من صنف المشهور، الله أعلم يعني في واحد صنف قبله، لأنه توفي سنة 206 للهجرة، يمكن أن أحدا صنف قبله، لكن الذي وصل إلينا وبين أيدينا هو مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. ومجاز القرآن أيها الإخوة ليس المقصود به ضد الحقيقة كما هو المعروف عند البلاغيين وغيرهم، وإنما المقصود يعني علم المعاني، معاني الكلمات، غريب الكلمات. وبحق هذا الكتاب يقع في جزئين، وهو مصدر مهم من مصادر علم الغريب، ويكفيه شرفا أو يعني أهمية ما يلي. أولا، أنه من أوائل الكتب التي كتبت في علم الغريب، في علم غريب القرآن. ثانيا، أن مؤلفه إمام في اللغة، وإن كان ضعيفا في النحو كما قال أبو حيان وغيره، لكن هو إمام في اللغة. ثالثا، ما تميز به كتابه من العناية بأصل الكلمة، ويسميها بعض أهل العلم جذر الكلمة، يعني أصل يعني حروفها الأصلية ثم ما يتفرع عنها، وهذا علم دقيق. ثم أيضا يذكر معاني الكلمة عند العرب ويستشهد لها، وبخاصة من كتب الرجز، يعني من يعني ممن يعني قالوا يعني أو يعني يعني قالوا شعرهم على بحر الرجز، وهما رؤبة والعجاج. هؤلاء هذان ينقل عنهم أبو عبيدة كثير. ويكفيه شرفا عناية العلماء واعتمادهم عليه، وسأذكر في هذا المجلس الشريف عالمين من أئمة أهل العلم، أحدهما في التفسير والآخر في الحديث، لا تجد صفحات من كتبهم إلا وينقلون من هذا الكتاب. أولهم في الحديث شيخ المحدثين وإمامهم أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. أنت الآن عندما تقرأ في صحيحه باب ويذكر آية ثم يذكر بعض معاني بعض الكلمات الغريبة، معظمها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا أيضا واقع بالتتبع، نقلها البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهذا يكفي الشرف أن يعتمد عليه البخاري. في بعض المواضع وهي قليلة الحقيقة، رجع فيها البخاري رحمه الله إلى معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب معاني القرآن، لكن الغالب أنه يعتمد عليه. الثاني، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، نقل عنه الكثير والكثير من أقواله، وقد تعقبها رحمه الله، وخذها فائدة. إذا قال أبو جعفر قال نحوي البصرة، قال البصريون، قال نحاة البصرة، أو ما أو فيما يدور في فلك هاتين الكلمتين، فاعلم أنه يريد أبا عبيدة، عدا موضعين أو ثلاثة أراد بها الأخفش الأوسط صاحب معاني القرآن، لكن الغالب أنه يريده، وقد تعقبه في مواضع كثيرة. ولمحدثكم يعني بحث أو كتاب في هذا بعنوان أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري وموقفه منها، وأيضا استدراكات الطبري على أبي عبيدة في القراءات وتوجيهها. هذا أيضا يعني من يعني مما يدل على يعني أهمية هذا الكتاب. أما الرجل اللي هو أبو عبيدة فقد يعني تكلم فيه العلماء كثيرا، قيل إنه على مذهب الخوارج، على مذهب الإباضية، وقيل وقيل، يعني فيه كلام كثير، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن اعتمد عليه العلماء وأخذوا منه. ومن كبار تلاميذه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، صاحب كتاب فضائل القرآن والأموال وغريب الحديث إلى غير ذلك. فإذا أيها الإخوة، هذا الكتاب مهم، لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، والكتاب مطبوع ومتداول في المكتبات بعنوان مجاز القرآن. وكما قلنا، ليس المجاز يريد به ضد الحقيقة، لا، وإنما يقصد به الغريب والمعاني. هذا الكتاب راجعه تستفيد منه. نعم، هذا الكتاب الأول، وهو يعد من أوائل ما وصل إلينا، لكن نحن لا ندري، قد يوجد كتاب آخر قبله مخطوط أو مفقود في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأشهرها الآن وأكثرها استعمالا وأحسنها تلخيصا ووجازة غريب العزيزي. غريب العزيزي، فقد أقام في جمعه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. نعم، وهذا كتاب ثاني، وهو مطبوع ومتداول بعنوان نزهة القلوب في تفسير علام الغيوب للعزيزي، واسمه محمد بن عزيز السجستاني، أبو بكر المتوفى سنة 330 للهجرة، جلس يكتب فيه 15 سنة، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول، ويعد العزيزي من العلماء الذين سلكوا مسلكا آخر في غريب القرآن. يعني مثلا مجاز القرآن أو كتب معاني القرآن هم يأخذونها على السور، يأخذ الفاتحة فيها غريب يبينه، سورة البقرة فيها كلمات غريبة يبينها، آل عمران، النساء، وهكذا يسير على حسب ترتيب السور. لكن العزيزي رحمه الله سلك منهجا آخر، وقد سار عليه وقبله أيضا جماعة من أهل العلم، وهو أنه رتب على حسب حروف المعجم وليس على حسب ترتيب السور، وقد يعني أجاد وأفاد رحمه الله تعالى، وكتابه مطبوع ومتداول، وقد أثنى عليه هنا المؤلف ثناء عطرا. الحقيقة السيوطي تجاوز يعني كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو أيضا يعد عمدة ومرجع في هذا، هذا الآن 3 كتب. نعم نسمع. قال ولأبي حيان في ذلك كتاب لطيف مختصر وينبغي الاعتناء به، فقد توقف الصحابة. نعم نعم، يقصد به تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، هذا كتاب لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الجياني رحمه الله تعالى، له كتاب أيضا مجلد صغير بعنوان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وهو أيضا مطبوع ومتداول. وأيضا أبو حيان، وبعضنا يقرأ والله الحمد في تفسيره، أبو حيان أيضا بين معاني الغريب في تفسيره. فأنت الآن عندما يأتي مثلا إلى سورة البقرة يأخذ مثلا إما على حزب أو على ثمن أو ثمنين مثلا، فيكتب الآيات ثم يذكر الغريب فيها ثم يشرع في التفسير، فتفسيره للغريب في تفسيره البحر المحيط أوسع وأكبر وأشمل مما ذكره في كتابه هذا الصغير. ولذلك الحقيقة أنا أدعو يعني في هذا المقام الشريف، إن تيسر لطلاب العلم خاصة في مرحلة الدكتوراه، لو تجمع أو تستخرج هذه الكلمات الغريبة من تفسير البحر المحيط، لو تستخرج وتجمع وتطبع للناس مع التحقيق والعناية، هذا مشروع ضخم. وقد تقدم به يوما ما طلاب عندنا في الجامعة، ولكن كما يقولون قصرت، لا أقول بهم النفقة، ولكن قصر بهم الجهد، فيعني تركوا هذا المشروع ولم يعملوا فيه، وانتقلوا إلى يعني موضوعات أخرى. لكنني أعيد من هذا المكان الشريف، الكلمات الغريبة التي يذكرها أبو حيان في تفسيره في كل مقطع، يذكر كم آية وبعدين يبين الغريب ثم يدخل في التفسير، بيانه للغريب هنا من أنفس ما كتب رحمه الله تعالى، ولذلك احنا نوصي بهذا. بقي كتابان أيضا مشهوران في غريب القرآن، وهما الأول المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، والعجيب أن السيوطي رحمه الله لم يذكره، مع أنه أشهر من نار على علم، يعني هو مشهور جدا ولا تستغني عنه مكتب الطالب والعلم. أما أوسع هذه الكتب فيما أعلم والله والعلم عند الله عز وجل، فهو كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي رحمه الله تعالى صاحب الدر المصون، وهو تلميذ من تلاميذ أبي حيان. إذن الآن لو نعود نجمع هذه الكتب نذكرها كما يلي: أولا مجاز القرآن لأبي عبيدة، ثانيا نزهة القلوب للعزيزي، ثالثا تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، رابعا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان، خامسا عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وأيضا كما ذكرت المفردات للراغب الأصفهاني. هذه مراجع حقيقة ينبغي تضمها مكتبته، وأوسعها ولا شك عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، يقع في 4 مجلدات. هذا إذا كان عندك يغني، إذا ما استطعت فالمفردات للراغب الأصفهاني، هذا أيضا يعتبر يقع في 2 مجلدين، وضم علما كثيرا والله أعلم. معذرة قد أكون قد أطلت، لكن في هذا المقام الشريف لا بد أن نتكلم عن الكتب وعن المصادر وعن نعطي عليها إضاءات يعني ومعلومات، حتى الإنسان لا يقف حائرا عندما يجدها في المكتبات ماذا يشتري ماذا يترك. الحمد لله يعني أخذنا ولو يعني إضاءة يسيرة في مناهج هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، الآن سيتكلم السيوطي أن الصحابة بذلوا جهدا في معرفة الغريب وتوقفوا عنده. نعم نعم، فقد توقف الصحابة في ألفاظ منه حتى سألوا عنها ووقفوا عليها. فمن ذلك ما رواه أبو عبيد في الفضائل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. نعم، يعني أبو عبيد القاسم بن سلام، الفضائل يعني فضائل القرآن مطبوع ومتداول. نعم، قال حدثنا يحيى بن سعيد. أنا لماذا أقول مطبوع ومتداول؟ يعني عشان أختصر عليك الطريق، إذا كان الكتاب مخطوط ولا مفقود ما تروح تتعب نفسك وتسأل. مطبوع متداول يعني في أي مكان تذهب وتشتري، الحمد لله. نعم، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. يعني ما معنى كلمة فاطر؟ هذه كلمة غريبة. نعم، يقول حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. نعم، فاستفاد ابن عباس أن فاطر بمعنى خالق المبتدئ سبحانه وتعالى. نعم، وقال أيضا، هذا مثال ثاني، وقال أيضا: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. اللهم استعان، اللهم ارضى عنه. هذا الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، توقف عند هذه الكلمة الغريبة، لكن سيأتينا الآن في أثر عن عمر رضي الله عنه. نعم، وقال حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. يعني لا يقصد عمر رضي الله عنه أنه يعني تكلف أنك تسأل، لكن يقول هي معروفة أنها من ضمن ما يطعم ما يؤكل، فلا داعي أن يعرف عن معناها على وجه الخصوص على وجه الدقة. وإلا يعني عمر رضي الله عنه مقامه في يعني لا يظن به أنه لا يهتم بمعاني الكلمات، لكن هو فهم أنها من ضمن ما أنعم الله به على عباده ومما يستطعم ويستفاد منه، لكن الدقة في معرفتها يعني رأى رضي الله عنه أن هذا مما يتكلف. نعم، وقد عرفه ابن عباس رضي الله عنه. على كل حال يعني ذكر هنا جملة من الأمثلة نتجاوزها. طيب، نأخذ الآن نوعا جديدا أيضا من أنواع علوم القرآن وهو المعرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأربعون المعرب، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. نعم، وهذا أيها الإخوة كما قال السيوطي، نعم، أن العرب قبل نزول القرآن ومن خلال احتكاكها بالأمم الأخرى، احتكاكها بالفرس واحتكاكها بالروم وأيضا بالقبط في مصر وأيضا بالحبشة في الجنوب، يعني كانت العرب بينهم صلات وتواصل، إما في بيع وشراء إما في أخذ وعطاء، المهم كان لهم تواصل، فجاءت إليهم بعض الكلمات الأعجمية. هذه الكلمات الأعجمية استعملتها العرب كما يقول النحويون، وسلطت عليها العوامل النحوية واندرجت معهم فصارت عربية بعد ذلك، ويسميها بعضهم معربة. طيب، هل يصح أن يقال إن في القرآن أعجمي؟ لا، هذا غير صح. القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا ماذا نقول في هذه الكلمات؟ هذه تسمى معربة. العلماء درسوا هذا الأمر وألفوا فيه كتبا، والمفسرون رحمهم الله تعالى وقفوا عند هذه الكلمات، وفيه أيضا من جمع هذه الكلمات كما سنقرأ في هذا النوع. نعم، قال ولا خلاف في وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن. نعم، الأعلام الأعجمية وقعت في القرآن، جملة من أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية وقعت، نوح ولوط ومثل من هذه الأسماء، وأيضا جاء فيها ممنوع من الصرف وغير ممنوع، ومنها ما هو مصروف إلى آخره. نعم هذا وقع، لكن اختلفوا هل وقع فيه غيرها، هل وقع في القرآن كلمات غير أسماء الأعلام. نعم، فالأكثر ومنهم الشافعي وابن جرير أنكروا ذلك لقوله تعالى قرآنا عربيا. نعم هذا، نعم هذا هو مذهب مشهور، قالوا أنه لا يوجد في القرآن يعني مثل هذه الكلمات يعني أعجمية، وهذا هو الحق، واستدلوا بقول الله عز وجل قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، وقوله لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نعم، وأجابوا عن ما يوهم ذلك بأنه مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون. نعم، قالوا طيب ماذا تقولون في مثل هذه الكلمات الصابون أو غيرها من الكلمات التي سنقرأها؟ قالوا إنها كانت موجودة عند العجم وعند العرب، فاتفقت اللغتان على هذه الكلمة، خلاص طيب هي توجد عند العجم وتوجد عند العرب، فكيف نسميها أعجمية وهي عند العرب؟ يعني هكذا أجاب. نعم، وذهب جماعة إلى الوقوع، وأجابوا عن الآية الأولى بأن ذلك لا، نعم ذهب جماعة إلى أنه موجود ولكنه عرب، وهذا أيضا حق. نعم، وأجابوا عن الآية الأولى بأن ذلك لا يخرجه عن كونه عربيا، لأن القصيدة لا يخرجها عن كونها عربية كلمة فيها فارسية. نعم، ولكن هذا الكلام فيه نظر، يعني كون يقال إن في القرآن كلمة أعجمية هذا غير صحيح، وكون أن القصيدة عربية وفيها كلمتين أو ثلاث أعجمية لا يخرجها عن كونها عربية، لا يقاس الشعر بكلام، لا يقاس القرآن بكلام بالشعر أو بغيره من النثر من كلام العرب. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والحق أن يقال إما أنها توافقت اللغتان الحبشة مثلا ولغة العرب في هذه الكلمة، أو لغة الروم أو الفرس أو كذا مع العرب في هذه الكلمة، هذا توجيه، وإما أن يقال إن هذه الكلمة قديمة عند العرب استعملتها وسلطت عليها العوامل وإلى آخره، فنزل القرآن وكانت معربة. إذن هذان توجيهان، وهذا يعني هو الصحيح. نعم، وعن الثانية بأن المعنى أكلام أعجمي ومخاطب عربي. وعلى كل حال تفسير الآية أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه، هذا يعني من ضمن الردود على المشركين. نعم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة. أولا أيها الأخوة، أحب أن أقول إن العلماء كتبوا في المعرب، ومن أشهر الكتب المطبوعة الآن وهي في السوق ومتداولة كتابان، الكتاب الأول المعرب من الكلام على حروف المعجم لأبي منصور موهوب ابن أحمد الجواليقي المتوفى سنة 540 للهجرة، المعرب هذا مطبوع ومتداول دائما مشهور بالجواليقي، للجواليقي لأبي منصور الجواليقي. الكتاب الثاني للسيوطي، ولعله ما ذكره يمكنه ألفه بعد هذا الكتاب، وهو كتابه بعنوان المهذب في معرفة المعرب، هذا أيضا كتاب وهو صغير ليس يعني كبيرا، كتاب المعرب أوسع وأكبر منه، المهذب أصغر، وهو أيضا للسيوطي. فهذان كتابان في المعرب تضمهما مكتبتك. نعم، الآن سيذكر السيوطي بعض الأمثلة مما روي أنه قال بعض الصحابة. نعم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين تفسير ألفاظ فيه أطلقوا أنها بلسان غير العرب. نعم، بلسان غير العرب قديما، ولكن لما نزل القرآن إذا هي معربة أو اتفقت اللغتان على هذه الكلمة. نعم، إذن أيها الإخوة نحفظ هذين التوجيهين. نعم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى طه هو كقوله يا محمد بلسان الحبشة رواه الحاكم، وعنه في قوله تعالى إن طه. على كل حال هذه فيها خلاف يعني، والصحيح أنها أيضا ليست علما، طه وياسين ليست من الأعلام، ويعني وبعضهم يقول أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة الودود بأحكام المولود، بسط الكلام في هذا بسطا جميلا. نعم، وعنه في قوله إن ناشئة الليل، نعم إن ناشئة الليل وقال بلسان الحبشة إذا شاء قاما رواه الحاكم والبيهقي وهو في البخاري تعليقا. يعني هذه الكلمات موجودة يعني رواها الأئمة، ليست بغريبة يعني، كلام معروف وروي عن الصحابة وعن التابعين من بعده. نعم، وعن البراء بن عازب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى سريا نهر صغير بالسريانية علقه البخاري. نعم، وعن نعم. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قوله تعالى يؤتكم كفلين قال ضعفين بالحبشة بالحبشية. نعم، بلسان الحبشة. نعم، المهم ذكر رحمه الله بعد سطرين القسطاس أيضا قال بمعنى العدل بالرومية رواها كلها البخاري. نعم، وقد جمع الشيخ تاج الدين السبكي، شوف هذه الكلمات كم عددها في القرآن الكريم، اسمع يا رعاك الله. نعم، وقد جمع الشيخ تاج الدين السبكي في ذلك 27 لفظة في أبيات. نعم، يعني هو جمع السبكي وهو معروف إمام من أئمة الشافعية 27 كلمة معربة في القرآن الكريم. طيب، واستدرك عليه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر 24. نعم، يعني 27 و24 يعني كم يطلع أظن 51. نعم، زيلها على أبياته. نعم، زيلها على أبياته ووطأتها قبل، ووطأها قبل ببيت من المعرب. سبحان الله، ووطأها قبل ببيت من المعرب. عطنا من البيت الثاني، البيت الأول ما يهمنا. السلسبيل، السلسبيل وطاها كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور. شوف هذه كلها كلمات كلها معرب. نعم، والزنجبيل، والزنجبيل ومشكات سرادق مع استبرق صلوات سندس طور. نعم، وفي بعض الكلمات يعني فيها خلاف قوي، مثل كلمة صلوات هذه أصلها عربية، يعني ليس كل ما يذكر يسلم بأنه معرب. نعم، كذا قراطيس ربانيهم وغساق ثم دينار القسطاس مشفور. نعم، كذا كقصورة واليمن. نعم، قصورة هذه كلمة عربية وهو الأسد، فرت من قسورة، هذه من أسماء الأسد. فأنا الذي أقصده أيها الإخوة أن طالب العلم لا يأخذ كل شيء أنه معرب، لا بد تقف وتنظر في كلام العلماء. طيب، أين تجد كلام العلماء؟ تجده في كتب التفسير، يقفون عند هذه الكلمات، بعضهم يقول معرب بعضهم يقول لا، ويذكر الأدلة. فطالب العلم لا شك أنه لا، لكن في بعض الكلمات واضحة أنها معربة، مثل بيع ومثل عندك القسطاس سجيل يعني سلسبيل الزنجبيل ونحو ذلك من الكلمات. طيب، لعلنا نتوقف. وذكر حقيقة جملة من الأبيات، واستدرك عليه الحافظ ابن حجر 24 كلمة، وهو ذكر الأول تاج الدين السبكي 27. نعم، طيب نتوقف عند هذا الحد ونقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث موصولة بما سبق، وكلها يعني تصب في مسألة واحدة مهمة، وهو أنه لا نكاح إلا بولي، ولا هنا للنفي، نفي الصحة، يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح معتبر إلا بولي. والولي كما ذكرت بالأمس يعني كلمة على وجه الاختصار قلنا هو الأب ومن بعده، لكن أنا يعني رجعت إلى كتب أهل العلم لنقل ما ذكروه رحمهم الله في مسألة الولاية، فقالوا هي تكون في الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. يعني هي تكون في العصبة، لا تكون يعني مثلا الخال لا يكون وليا، أخ لأم لا يكون وليا، وإنما هي تكون في العصبة كما يعني أمليت عليكم. فعلى كل حال هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت، أيما يعني لفظ عام، أيما امرأة نكحت بالفتح يعني تزوجت وبالضم نكحت يعني زوجت، لكن هو هنا الآن بالفتح هذا هو الذي يناسب الحديث، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلا بد من وجود ولي هو الذي يرعاها وهو الذي يتولى العقد، فلو أنها زوجت نفسها فنكاحها باطل فاسد غير صحيح. ويعني سألني بعض الإخوة بالأمس لما انتهى الدرس وقالوا إنه يوجد في بعض المجتمعات أو بعض البلاد أنهم يجيزون أن تتزوج المرأة أن تزوج المرأة نفسها أو أن تزوجها أمها أو أختها مثلا يعني، وقالوا إن في هذا رواية في بعض المذاهب الفقهية وكذا. فأنا أقول إذا كان هذا معتمدا ويعمل به فخلاص ويسير على ما عنده، لكن نحن نبين السنة ونبين بالدليل أن هذا نكاح باطل ولا يصح وليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. لكن إذا كان هذا معتمدا كما أعيد وأكرر معتمدا وعلى رواية أو على مذهب فقهي أو كذا وكذا ويعمل به والعلماء هناك يفتون به فالإنسان يسير على ما يسير عليه علماء بلده، لكن نحن هنا بين أيدينا السنة نتدارسها ونعلمها، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم هنا فإن دخل بها، نعم قال عليه الصلاة والسلام هنا فنكاحها باطل، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم باطل باطل باطل، فليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ثلاث مرات وهو يقول باطل، إذن أنه باطل يعني عقد فاسد عقد غير صحيح باطل. طيب يقول عليه الصلاة والسلام فإن دخل بها، لنفترض أنها جاهلة أو هو لا يعرف أو حصل ما حصل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. لو أنها تزوج هي زوجت نفسها وبعدين عرفت أنها مخطئة أو زوجتها أمها امرأة يعني وعرفوا أن هذا خطأ، خلاص نقول أنها تأخذ المهر إذا كان قد دخل بها يعني استحل فرجها فإنها تأخذ. طيب لو لم يدخل بها وعلم أن هذا لا يجوز وأنهم أخطأوا واستغفروا الله، نقول يأخذ مهره يرجع إليه مهره ما دام أنه لم يدخل بها، لأنه عليه الصلاة والسلام شرط أن يكون قد دخل بها. لكن إذا لم يدخل بها فنقول هنا أمران، الأمر الأول النكاح باطل غير صحيح، الأمر الثاني مهره يرجع إليه ما دام أنه لم يدخل بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا، يعني لو اشتجر أولياءه مثلا لو كان هناك يعني أعمامها أو نقول أبناؤها أو إخوتها الأشقة عدد واشتجروا فيما بينهم، هذا يقول أنا الولي هذا يقول أنا أخوها شقيق وهذا أخوها شقيق، طيب وحصل بينهم خلاف، هو في الغالب أنه يقدم الأكبر أو الأعقل أو كذا، لكن لنفرض أنه حصل شجار وخلاف، فكما قال صلى الله عليه وسلم السلطان يعني الحاكم أو من ينيبه ولي من لا ولي له، فهنا خلاص ينزع السلطان أو من ينيبه القضاة في المحاكم الشرعية ينتزعون السلطة منهم، فخلاص يقوم القاضي ويزوجها من فلان. إذن متى يكون السلطان ولي من لا ولي له؟ في أحوال: أولا إذا اشتجروا فيما بينهم. الأمر الثاني إذا كان ليس لها ولي، امرأة مثلا يعني سافرت أو انقطعت أو ليس لها أهل أو كذا، فإن السلطان وليها. الحالة الثالثة قال العلماء: لو كان وليها يعضلها وقد كبرت سنها ويأتيها رجال أكفاء وناس على مستوى في الدين والاستقامة والمال، لكن الأب متعنت يريد من القبيلة أو من الجماعة أو له شروط، والبنت يتقدم سنها، لها الحق، وهذه كما قلنا الحالة الثالثة، أن ترفع بأمرها بحالها إلى السلطان إلى القاضي، تكتب: أنا والله أرغب في الزواج وأنا منعت وإلى آخره. هو ينظر عاد يعني هل هو عاد أيضا ينتزع الولاية من أبيها ويتولى ذلك بنفسه. المهم هذه ثلاثة أحوال كما قلنا: إذا اشتجروا، إذا لم يكن لها ولي البتة، إذا كان وليها يعضلها فإنها ترفع أمرها إلى السلطان وهو يتولى بعد ذلك تزويجها. السلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأي. يعني معذرة، مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأكد على مسألة الولي، شوف يعني في آخر فقرة قبل الحديث، قبل حديث أبي هريرة، قال: وأما من يأتون من قبل الأم. نعم تفضل يا أخي اقرأها، المسألة مهمة. نعم. وأما من يأتون من قبل الأم فإنه ليس لهم ولاية في النكاح. نعم. فالأخ من الأم لا يزوج، والخال لا يزوج، وأبو الأم لا يزوج. نعم، يعني الجد، يعني جدها من قبل أمها، هذا أيضا لا يزوج، لأن ولاية النكاح خاصة بالعصبة فقط. لكن إذا لم يكن لها عصبة والقاضي وكل أحدا من أقاربها من جهة الأم فلا بأس يزوجها بالوكالة. نعم، لو قال القاضي هو الأمر خلاص سيرجع إلى القاضي، لأن الآن ليس لها ولي مع وجود أقارب من جهة الأم، خلاص هم لا يكونون أولياء. لكن لو أن القاضي قال يعني بحكم خالها، الخال يعرف الوضع، أو الأخ لأم يعرف حالها وضعها، أو الجد من قبل الأم ويعرف الحال، فوكله، نعم، فيكون وليا لها بحكم وكالة من القاضي، لا أنه يستحق الولاية عليها في الأصل، هو لا يستحق الولاية، وإنما هؤلاء كما قلنا من قبل الأم لا يكونون أولياء على هذه المرأة في الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: أيها الإخوة، وإن كان يعني بعض الناس قد يستبعد، يعني ما في أحد إلا الخال، ما في، لا، أنت لازم تتفقه في دينك، يعني يجب تعرف من الذي لهم حق الولاية، من الذين ليس لهم حق الولاية، ولا إن شاء الله الناس يعيشون في أسر والحمد لله ومجتمعات، الواحد إن ما له أب توفي في أبناء، في إخوة، في إن شاء الله إخوة أشقة، وفي إخوة لأب، يعني امرأة مقطوعة ما عندها شيء، يعني حالة من النوادر. لكن ولو يجب أن تتفقه في دينك وأن تعرف من الذي له حق في الولاية ومن الذي ليس له حق في الولاية، هذا يجب أن تتفقه في دينك. نعم. عن أبي هريرة. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، ديننا بشريعته الغراء وأحكامه السامية أعلى شأن المرأة، وقدم لها حقوقها ووضع لها ما يناسبها، ونهى نهيا شديدا عن ظلمها أو عن عضلها أو عن إكراهها. فديننا ولله الحمد أعلى شأنها وحفظ لها حقوقها. وهذه الأحاديث التي نسمعها هي جملة من أحاديث كثيرة جدا في شأن المرأة وفي حفظ الإسلام حقوقها في الزواج وفي الميراث وفي العدد وفي أشياء كثيرة حفظها الإسلام وأقامها. فكون بعض الناس يخطئ أو يعتدي أو يتجاوز حدود الله عز وجل، هذا لا يعني هضما لحق المرأة، هذا يتحمل ذنبه ووزره، لكن الدين براء من ذلك. أنتم تسمعون هذه الأحاديث يا رعاكم الله في شأن المرأة وفي شأن تزويجها، إذا كان ما مضى في أنه لا يجوز أن تتزوج إلا بولي وإلى آخره، أيضا هي لا يجوز إكراهها، لابد أن يكون الزواج برضاها، فلا يجوز لوليه أبا كان أو غير أب، لأن يعني بعض العلماء قالوا إن الأب له الحق الإكراه، يجوز له أن يكره، أما غير الأب فلا يجوز. الصحيح لا، أن الحكم عام يشمل الأب، ولو مات وقام أحد بعد الجد أو بعد الجد الأبناء أو غيره، لا يحق لأي أحد أن يجبرها على الزواج، أن يكرهها على أن تتزوج من فلان أو علان. لكن ما في الشك حق الرعاية، حق الأبوة، حق النصيحة، أنه ينصح، يقول والله يا ابنتي يا أختي يا كذا، والله هذا الرجل فيه كذا وكذا، سألنا عنه، ذهبت وسألت، الرجل فيه خصال طيبة. نعم قد ينقص بعض الشيء، ولكن هذا إن شاء الله لا يؤثر في الحياة، قد يعني مثلا يجب أن ينصح، الدين النصيحة، لكن أن يجبر هذا لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله أحاديث في هذا. على كل حال كما قلنا لا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج أبا كان أو غير أب. ثم في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم، يعني المراد بالأيم يعني الثيب التي تزوجت، حتى تستأمر، يعني حتى تبين عن رغبتها، يا تقول نعم يا تقول لا، هل تتكلم، لا بد أن تتكلم، لأنها يعني خاضت كما يقولون تجربة أولى في الزواج، إما أنها طلقت أو مات زوجها فعرفت، ويعني دخلت كما يقولون في الحياة الزوجية وعرفتها. قال أما البكر، قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لابد أيضا من إذنها. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذنها؟ قال أن تسكت، وقال في وجاء في رواية أخرى صماتها، وجاء عند بعض الفقهاء قالوا إنها لو بكت قد يكون البكاء علامة على القبول، وقد يكون علامة على الرفض أيضا. طيب كيف يعرف أنها راضية ولا رافضة؟ ينظر يعني في يعني مستجريات الأحوال، يعني البكاء الذي يكون عن فرح يكون فيه بهجة وفيه السرور، والبكاء الذي يكون لا يعني بدون إرادة وأنه لا تريده، لا شك تشير بيدها أو تتكلم أو يعني نحو هذا، فهذا كاف بإذن الله تعالى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. نعم ما في شك، هي الثيب والبكر، فلا بد أنها تتكلم، والبكر تستأمر، تستأمر يعني لا بد أن يعني الغالب أنها تتكلم، لكن لو لم تتكلم فإذنها سكت. حتى نجمع بين الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم وإذنها سكوتها، فإما أنها تسكت وإما أن تتكلم، لو تكلمت هذا هو الطيب وهذا هو الصحيح. الآن الذي أعرفه في عقود الأنكحة أنه لابد أنها توقع، نحن نعرف يعني الآن يعني حضرنا بعض عقود الأنكحة، الآن لابد يعني لما يكتب وإلى آخره ويوقع الزوج ترسل الأوراق أو الدفتر من الداخل إلى داخل البيت، ويوضع القلم والورق أمامها وهي توقع يعني بالموافقة، إذا كانت لا تريد لا توقع. فعلى كل حال هذا أيضا مما يدل على القبول. قال وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، يعني كما قلنا أن الولي لا يأمر ولا يلزم بالنكاح بالزواج، هذا لا يجوز. حتى اليتيمة، يأتي بعضهم يقول والله هذه يتيمة ما تعرف مصلحة نفسها، ما تعرف شيء، والدها توفي وأنا عمها مثلا، ما فيه إلا العم، أنا أعرف المسألة، لا هذا ولا يجوز لك حتى ولو كانت يتيمة. اليتيمة إن كانت ثيبا فتتكلم، وهي والآن لا تعد يتيمة لأنه لا يتمى بعد البلوغ، لكن لو تزوجت مثلا قبل، ثم نقول وإن كانت بكرا فإنها تستأذن وإذنها سقوطها، بعض الروايات صماتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث مؤكد للأحاديث السابقة التي لا فيها يعني لا تأويل ولا توجيه، قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ما أظن ليس بعدها، مو ليس أظن بل أجزم، ليس هناك كلام أفصح ولا أبين من كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول الآن لا تزوج المرأة المرأة، ما يجوز للمرأة أن تزوج امرأة لا لو كانت أمها أو أختها أو بنت عم أو أي امرأة. عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج المرأة، جنس المرأة لا تزوج امرأة، كذلك أيضا ولا تزوج نفسها، وإنما من الذي يزوجها؟ يزوجها وليها، الولي هو الذي يقوم بالتزويج، هو الذي يحضر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. على كل حال هذه السنة واضحة وبينة، لا لا لا لا يختلف فيها اثنان. ولذلك يقول يعني سماحة شيخنا بن باز وغيره عند هذه الأدلة، قال هذه أدلة ما تحتاج خلاف ولا تتحمل الخلاف، هذه النصوص واضحة ظاهرة بينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنا أقول كما قلت في أول الدرس، يعني إذا كان هناك في بعض المجتمعات أو البلدان اعتمدوا على رواية في مذهب معين أو كذا وأفتى به العلماء وقام القضاة وعملوا به، فخلاص يعني يعملوا بهذا ما دام أنه في تلك البلاد، ما دام أن هناك يعمل بما هو موجود عنده في بلده. والحمد لله هذا الإنسان لا يلجئ نفسه لها الأمور، الحمد لله فيه ولي يعني بدلا عن المرأة، لكن لو حصل فأنت على كل حال مع بلدك ومع علمائك هناك، والله أعلم. نعم. وعن نافع، أحسن الله إليكم، قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهادي الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للعالمين، بين في الحديث الأول أو نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار هنا فسر كما روي عن نافع، هل هو أيضا من كلام نافع أو هو من كلام الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إمام المالكية، هل هو يعني من كلامي أو من كلام نافع؟ وقيل أيضا هل هو من كلام ابن عمر؟ قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الصحيح أيها الإخوة في كلام أهل العلم وهو كلام الجمهور أنه إذا كان هناك شرط بين رجلين أن يزوجه ابنته وهذا يزوجه ابنته، أو هذا يزوج ولده من ابنته وهذا على شرط أن يزوج هذا من ابنته، يعني هكذا بالعكس، إذا كان بالشرط فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الشغار، هو يعني والشغار كما تعلمون نسأل الله يعني العافية، هو يعني حالة الكلب أكرمكم الله إذا أراد أن يتبول، من رأى منكم ذلك ترى أنه يرفع إحدى رجليه، يرفع إحدى رجليه، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بتلك الحالة تقبيحا وتكريها في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء كلمة نهى تدل على الفساد والبطلان، وأنه لو وقع مثل هذا فهو باطل، حتى ولو كان فيه صدق، حتى ولو أعطى فيه ما أعطى، ولذلك قالوا إن قوله وليس بينهما صداق إن هذا من كلام نافع، ويعني أن يعني معناه بالعكس، يعني لو كان في صداق لو قال فلان أنا أعطيك مهر وهذا يعطيه مهر، لكن بالشرط، نحن أيها الأخوة نؤكد على كلمة الشرط، يشترط فيما بينهما يزوج هذا ويزوج هذا، إذا كان بالشرط هذا لا يجوز حتى لو أعطاه آلافا مؤلفة. فقول نافع هنا وليس بينهما صداق هذا من كلامه، وهو كلام غير صحيح، الذي عليه الروايات الأخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، ولم يقل وليس بينهما صداق، وقد عمل بهذا وحكم بهذا الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى، وقد نقلت هذا، روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين أنه بلغه أن العباس ابن عبد الله ابن عباس، يعني ابن عبد الله ابن عباس، واحد من أبنائه اسمه العباس، وهؤلاء كانوا في المدينة، أنكح ابنته عبد الرحمن ابن الحكم، أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم على أن ينكحه ابنته، قال زوجني، قال زوجني ابنتك وأنا سأزوجك ابنتي، تشارط على ذلك ودفع المهر، يعني ودفع المهر، فرفع مروان بن الحكم، هذا كان هو أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، فرفع هذا الأمر إلى معاوية فقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يفرق بينهما، لأن هذا نكاح فاسد، نكاح باطل، وقد سميا مهرا، يعني قال الراوي وقد سميا مهرا، فلو كان تسمية المهر رافعا للتحريم لا خلاص انتهى الأمر، وقال معاوية رضي الله عنه خلاص ما دام في مهر اتفق، يعني فإن هذا نكاح صحيح ولا حرج. إذن أيها الإخوة الحكم يدور على مسألة وهي الشرط، لكن لو لم يتشارط واحد، يعني وهذا لله الحمد نحن نعرفه في زمن قريب، يعني نحن في القرى وفي المدن إلى زمن قريب الناس يتزوجون فيما بينهم، هذا ياخذ بنت عمه وهذا ياخذ بنت عمه، يعني فيما بينهما وليس بشرط، ما في الشرط يقول إلا كذا إلا بكذا، لا هذا لا يجوز، لكن لو حصل مثل هذا فلا حرج، حصل ما حد حتى لو ليس من ابن عم، من الجيران عندهم بنت وهؤلاء عندهم ولد، هؤلاء عندهم ولد وبنت وهؤلاء ولد وبنت، تزوج هذا من هذه وهذا من هذه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن هناك شرط، إذا وجد الشرط فهذا لا يجوز، هذا هو الشغار، والنكاح باطل وفاسد. وقد حكم معاوية رضي الله عنه قال أن يفرق بينهما، وقد سمى يا مهر، يعني لو كان المهر يكفي أن يرفع الحكم لقال معاوية خلاص ما دام في مهر إذن الحكم، يعني النكاح صحيح، لكن معاوية رضي الله عنه لما علم أنهما قد تشارطا صار بينهم شرط في هذا الأمر أمر أن يفرق بينهما رضي الله عنه وارضاه، وهذا كان في المدينة وبين الصحابة، يعني قد أدركوا، يمكن أدركوا من الصحابة من أدركوا رضي الله عنه، ويعني هذا حكم، ولم ينكر على معاوية أحد، ما قام أحد من الصحابة وقال إن حكمك يا معاوية خطأ أو كذا، لا كلهم أذعنوا وأقروا، وهو أيضا ما أتى بالحكم من نفسه، قال رضي الله عنه هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر أمير المدينة وهو مروان بن الحكم في ذلك الزمن أمره أن يفرق بينهما. خلاص هذا يعني لأنه نكاح باطل ليس بصحيح. إذن أيها الإخوة يعني المسألة تعود إلى أمر وهو الاشتراط، ما في وجد الشرط ووجد مهر، المهر لا يغني ولا يسمن ولا يفيد في هذه الحالة، لا يفيد في هذه الحالة ما دام في الشرط. لكن إذا لم يكن هناك شرط فالحمد لله، هذا دائما الناس لا أقول كثيرا لكن يقع من الناس ولا حرج، مع أنه لا بد من المهر أيضا، يعني لا معنى أن المهر يسقط، المهر حق لهذه المرأة. حديث ابن عباس أن جارية بكرا، ليس المقصود جارية يعني أمة، لا المقصود يعني بنت، البنت البكر تسمى جارية عند العرب، تسمى جارية. أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرعى أحوال أمته، الرجل يأتي، المرأة عندها قضية، عندها خصومة، تأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولا شك بالحشمة، بالحجاب لما نزل الحجاب، وما قبله أيضا بأدب وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب الناس ويعالج أحوالهم عليه الصلاة والسلام. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، وهذا لا يجوز لا للأب ولا لغيره، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيرها إما أن تبقى مع هذا الزوج الذي أكرهها الأب على الزواج منه، أو أنها تطلب يعني الافتراق أو الفرقة بينهما. وقد جاء في رواية أخرى أنها قالت لما قال النبي لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أمضيت ما أمضى أبي، تقول خلاص ما دام والدي يعني ولو أنها كرهاني لكني أمضيت ما أمضى، خلاص أقبل ما صنع والدي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن رضي الله عنهم أجمعين. تقول نعم هي جاءت تشتكي والحكم لها، تختار، هي تختار ما أمضى أبوها، لكن لا، هي تقول أردت أن يعلم النساء أنه ليس لأوليائهم أبا أو غير أب حق في أمرهن، يعني في أمر الزواج، أنه يجبرها أو يكرهها. ولذلك نحن نقول وننادي من هذا المكان الشريف أن على الولي أبا كان أو غير أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعضل بناته، بل نعم يتحرى الإنسان المستقيم الذي يظاهره إن شاء الله الديانة ويسأل ويتحرى، هذا أمر مهم وأمر عظيم. أما أنه يعضلها من أجل أمور قبلية أو يعني فلان من كذا، أو أنه يعضلها من أجل يعني أن هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، وهو يريد من قبيلته هو أو من أبناء العمومة أو كذا، هذا لا يجوز له. أو أن يعضلها من أجل الراتب الدينار والدرهم، هذا أيضا لا يجوز، إلى غير ذلك. نحن لا نريد أن نبسط الكلام في هذا، لكن نقول ليس لأوليائهن كما قالت رضي الله عنها عليهن حق في أمرهن، ما ليس له. ولذلك نحن قلنا الحالة الثالثة في السلطان ولي من لا ولي له، إذا كان وليها يمنع كل ما تقدم واحد لا لا لا، ويريد أن يجبرها على فلان ابن فلان، إذا خلاص انتهى الأمر ما فيه، تنطلق إلى القاضي وتكتب قضية، تكتب خطابا، والقاضي عاد ينظر في هذه المسألة. إذن أيها الإخوة هكذا ديننا وهذه عظمته في رعاية الحقوق مع الرجال والنساء، والله المستعان. نحن أيها الإخوة أنا أقول كذا كلمة التي قلتها عن المرأة، نحن والله الحمد عندنا أسر وعندنا بيوت ولله الحمد، زوجات زوجة وبنات وأخوات، فيجب أنك تتكلم بهذا العلم، حتى الحمد لله هي لا متزوجة، لكن ولو تبين أن الإسلام حفظ حق المرأة ومن حفظه كذا وكذا. وقد سبق تكلمنا في علم الفرائض عن حق المرأة، يجب أيها الأخ احنا ما نقول هات كلمة يعني وعظية أو أحاسيس ومشاعر، لا تكلم بالعلم، يا أختي والله اليوم قرأنا واستفدنا، علمنا ولله الحمد حق المرأة في النكاح قال صلى الله عليه وسلم، وهات الأدلة، هذه الأدلة وهذا كلام أهل العلم، انطلق من الأدلة، ما نجيب الكلام العام الذي يذهب ويجي، نتكلم من منظور الأدلة، من أجل الحقيقة أن المرأة تحمد الله على نعمة هذا الدين الذي أعلى مكانتها وبين حقوقها، وأن تزداد تعلقا بهذا الدين. وإذا كان عندها قصور، وكلنا ذاك الرجل عندنا قصور، الإنسان يعلم أن الدين قد حفظ حقه فيستحي من الله عز وجل، كيف يقصر في أوامر الله، كيف يتعدى حدود الله، كيف يزل لسانه أو قدمه فيما حرم الله عز وجل، وهو يعلم عظمة هذا الدين الذي حفظ الحقوق وحفظ مكانة المرأة فيما لا يوجد في دين سماوي ولا أرضي حتى ولو من بدع الناس، والله ما حفظ أحد حق المرأة مثل دين الإسلام، نسأل الله عز وجل الثبات عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن الحسن أن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم، نأخذ هذا الحديث قبل الأذان. رواية أيها الإخوة، رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيها كلام لأهل العلم، وملخص الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول أنها متصلة مطلقا، كل روايات الصحيحة أنها صحيحة متصلة وأنه سمع منه في كل الأحاديث. القول الثاني أنها منقطعة مطلقا، أن الحسن لم يسمع من سمرة كل الأحاديث، كل ما جاء في حديث فهو لم يسمع منه، وعندما نقول لم يسمع منه يعني معناها أن الحديث ضعيف. القول الثالث أنه نعم لم يسمع منه إلا في حديث العقيقة، إلا في حديث العقيقة. طيب، إذا معنى هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولذلك يعني بعضهم قال إنه حديث ضعيف، ولكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية والأحكام المرعية في دين الإسلام نعلم أن معناه صحيح. نعم، هو رواه الإمام أحمد والأربعة أصحاب السنن، حسنه الترمذي، ومعناه صحيح. نعم، لا يمكن يعني امرأة زوجها وليان، أخ شقيق وأخ شقيق زوجوا أختهم، لا شك أن العقد الصحيح هو مع الأول، وأن الثاني الذي عقد عليها عقده باطل، لأن المرأة هي الآن متزوجة، فيعني لو لم يصح الحديث ولو قيل فيه ما قيل فإن الكلام هذا ما في خلاف ولا فيه نقاش، لأن المرأة لا تزال مشغولة بالزوج الأول، ولذلك كما قلنا هي لا تزوج إذا كانت في حكم زوج أول أو كانت محرمة أو كانت في العدة إلى غير ذلك، وقد سبق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، أما الثاني فلو عقد فهو عقد باطل، عقد غير صحيح، لأنها متزوجة، لا تزال متزوجة باقية على العقد مع الزوج الأول. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على خير، والله أعلم.